ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك يا ربنا بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرضين. نسألك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين. نسألك يا رب العالمين فأنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم. نسألك يا مولانا أن تصلي وتسلم على نبيك الأمين وآله وصحبه والتابعين واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته يا ربنا. واشفنا كما شفيته واعصمنا كما عصمته وعافنا كما عافيته واكفنا كما كفيته يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله أرقي البطن. بسم الله أرقي البطن. بسم الله أرقي البطن. بسم الله أرقي البطن مما فيه وعليه مربوطا ومعقودا موثقا ومسمرا ومثبتا. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن مما فيه من عقد العيون والأسحار والأحساد تعقدت وتشبكت وتشبتت. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن مما فيه وعليه ومن حوله. بسم الله يرقي البطن مما دخله وممن دخله ومما فيه وممن سكنه ومما فيه وممن سكنه. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن ممن سكنه مما فيه وممن سكنه وممن دخل فيه عبر الأنف والفم. بسم الله أرقي بطنك. بسم الله أرقي بطنك. بسم الله. بسم الله أرقي البطن مما دخله مما ثبت فيه مما سمر فيه مما عقد فيه. بسم الله أرقي البطن. بسم الله من أثر قوي عظيم شديد من سحر مأكول ومشروب تجمد تخمر مربوطا ومعقودا. بسم الله أرقي البطن. يتذكرون. بسم الله أرقي المعدة، بسم الله أرقي المعدة، بسم الله أرقي المعدة، جدارها وفمها، بسم الله أرقي المعدة، بسم الله أرقي عصارتها، بسم الله بسم الله، بسم الله أرقي الأحشاء، البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر، بسم الله أرقي البطن، بسم الله، مما فيه وعليه، مما هو معقودا فيه، مما هو معقود فيه، مما هو مربوط مربوط مربوط وموثق فيه، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي سرة البطن، بسم الله أرقي سرة البطن، بسم الله بسم الله، بسم الله أرقي سرة البطن، بسم الله أرقي البطن، بسم الله، بسم الله أرقي القولون، مما فيه هيجة هيجة هيجة هيجة هيجة هيجة، بسم الله أرقي البطن، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله أرقي القولون، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، مما فيه تعقد، مما فيه أسود، مما فيه أحمر، مما فيه أصفر، مما فيه أخضر، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، من عقد قوية، من عقد تشبثت، من عقد مخيطة خيطت خيطت خيطت خيطت خيطت خيطت، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله أرقي البطن، بسم الله، بسم الله أرقي البطن، بسم الله، مما فيه أثر على الظهر، مما فيه أثر على الظهر، أثر على الظهر، أثر على الظهر، مما فيه أثر على الصدر، أثر على الصدر والقلب، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي الأحشاء والأمعاء، مما فيها وعليها، مما عقد فيها، مما ربط فيها، من ساكن فيها، من ساكن فيها، من عقد فيها، من عقد فيها، أثرت على الجسد، أثرت على الجسد، أمرضت الجسد، أمرضت الظهر، أمرضت الظهر، أمرضت الظهر، أثرت على الظهر، أثرت على الإحساس، أثرت على الإحساس، أثرت على المخ، أثرت على المخيخ، أثرت على العظام، أثرت على الظهر، أثرت على فقرات الظهر، أثرت على فقرات الظهر، أثرت على فقرات الظهر، أثرت على النخاع الشوكي، بسم الله يرقي البطن، البطن، البطن، البطن، مما أثر على القلب والصدر، مما أثر على الرقبة والنحر، مما أثر على الرقبة والنحر، بسم الله يرقي البطن، مما فيه أثر على الرأس، مما فيه، مما فيه أثر على الرأس، على الرأس، على المخ، على المخيخ، على مراكز الإحساس والعصب، أثر على إشارات المخ، أثر على إشارات المخ، أثر على السمع والبصر، أثر على السمع والبصر، أثر بدوخة وصداع، بدوخة شديدة وصداع شديد وصداع رهيب، أثر، أثر، بسم الله، بسم الله يرقي البطن، البطن مما أثر على الرأس، مما أثر على البصر، مما أثر على العينين، مما أثر على السمع، مما أثر على الوجه، مما أثر على الجلد، على الجلد، على الجلد، مما أثر على الجلد، بسم الله بسم الله، بسم الله أبقي الباطن الباطن الباطن مما أكل ومشروب مما مطعوم مطعوم مطعوم مما أكل من سحر من سحر من سحرها ومعشقة من سحر ظلم وانتقام من سحر غيرة شديدة من سحر من سحر ظلم وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة من أثر حسد وعين من أثر حسد وعين على صحة وعافية وقوة وقوة وقوة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أبقي الباطن الباطن الباطن الباطن الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأمعاء الأمعاء مما فيها مما فيه مما فيها مما فيه مربوطة مربوطة من أثر عيون عيون عيون نظرت نظرت عند أكل نظرت عند شرب نظرت عند استعراض عضلات وقوة وقوة وقوة نظرت نظرت أثرت بسم الله يرقي البطن البطن البطن مما فيه ملوية مما فيه ملتوية مما فيه مما فيه كالكمر كالكمر كالحزام كالحزام كالحزام الأسود الأسود الأسود على القتل على الهلاك على الدمار من أثر عيون من أثر عيون حاقدة حاسدة من أثر عيون من أثر عيون من أثر عيون أثرت على البطن والظهر أثرت على البطن والظهر أثرت على البطن والظهر أثرت على العمود الفقري أثرت على الحبل الشوكي أثرت على المشي والحركة أثرت على المشي والحركة أثرت على المشي والحركة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي البطن بسم الله أرقي البطن مما فيه مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه بسم الله بسم الله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا يا رب اجعله هذه الليلة اجعله هذه الساعة بأسمائك وصفاتك شفاء لا يغادر سقما نسألك يا ربنا استطلاقا استطلاقا للبطن اللهم إنا نسألك يا ربنا قيئا عظيما واستطلاقا عظيما تخرج به يا ربنا وفيه وبه يا الله يا الله كل ما في البطن اللهم أخرج ما في البطن اللهم أخرج ما في الأحشاء اللهم أخرج من سكنه يا الله وعقده اللهم يا ربنا أخرجها احللها فكها فكها يا ربنا فكها فكها فكها عقد عظيمة قوية شديدة يا الله يا الله ربطت الجسد عقدت الجسد يا الله شلت الحركة شلت الحركة أثرت بالأورام والآلام والأوجاع والالتهاب يا الله يا الله ضيقت الصدر ضيقت الصدر آلمت الجسد آلمت الجسد ألمت الجسد عكرت المزاج عكرت المزاج يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل أثرا عظيما قويا شديدا في البطن في البطن في البطن في البطن مربوط ومعقود مربوط ومعقود مربوط ومعقود بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما قويا شديدا عظيما في البطن في البطن في البطن مربوط مربوط بسرة البطن مربوط بالمعدة مربوط بالبنكرياس مربوط بالكبد بالكبد بالكبد بالكبد بالكبد بالكبد بالكبد والطحال بالكبد بالكبد والطحال والطحال والاثني عشر والاثني عشر والاثني عشر بسم الله بسم الله ارقي الأمعاء الأمعاء الدقيقة الغليظة بسم الله ارقي الأمعاء الأمعاء بسم الله ارقي الأحشاء الأحشاء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب يا رب عفوا وعافية يا رب عفوا وعافية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يبقي البطن البطن البطن البطن مما فيه وعليه مما فيه وعليه أثر أثر على المسالح أثر على المسالح بسم الله يبقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن مما فيه مما فيه وسد وسد فتحة الشرج وسد الشرج وسد فتحة الشرج وسد مجرى البول لأجل ألا يخرج البلاء لئلا يخرج الأعداء اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تفتح المخارج لتخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون ومن عليها بأسمائك وصفاتك لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين لا ترد إيدي عبادك صفرا يا رب العالمين لا ترد إيدي عبادك صفرا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة في هذه الساعة واجعلها ساعة إجابة يا رب العالمين فإن هناك ساعة إجابة في ليلك ونهارك فاللهم إني أسألك أن تكون هذه الساعة فاللهم إنا نسألك الشفاء شفاء شفاء شفاء لمريضنا يا رب العالمين ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم شفاء مما في البطن، اللهم شفاء مما في البطن، اللهم شفاء مما في البطن أثر على القلب والصدر والظهر والرأس واليدين والرجلين، أثر على الشعور، أثر على الأحاسيس والمشاعر، أثر على النفسية، أثر بالعصبية، أثر تأثيرا بالغا على القوة أضعفها وعلى القدرة، أثر على القوة أضعفها وأثر على القدرة، أثر على قدرته، أثر على القدرة، أثر على القدرة، سلبها يا رب العالمين. أسألك أن تبطل أثرا قويا عظيما في البطن، في البطن نفخة، في البطن نفخة، في البطن نفخة، في البطن نفخة، مربوط في البطن، معقود في البطن، مربوط في البطن، معقود في البطن، حرارة شديدة، بسم الله أبردها، حرارة شديدة في البطن بسبب سوء عظيم شديد قوي فيه، يا رب يا رب يا رب لا نعرفني بردا وسلاما، بسم الله بسم الله أرقي البطن من حرارة، من ساكن فيه، من ساكن فيه، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من جان، من ثعبان، من جان، من ثعبان، من جان أسد ظالم، من جان كلب وقط ووزغ، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن من شيطان، بسم الله يرقي البطن من جان، بسم الله بسم الله أرقي البطن، أرقي البطن، أرقي البطن من جان وشيطان وشيطان ونفس وشيطان ونفس، بسم الله بسم الله أرقي البطن، البطن البطن من جان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، بسم الله بسم الله، فخرج منها فإنك رجيم، بسم الله بسم الله، يرقي البطن، البطن البطن البطن من شيطان، من شيطان، من شيطان يعين، من شيطان يعين، حل واستقر، حل واستقر ظالما لنفسه، حل واستقر ظالم نفسه، ظالم غيره، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك بالشيطان، حل واستقر في البطن مربوط ومعقود بالعين، بالعين أبطل أثر العين، أبطل أثرها، أبطل أثرها، وحل عقدها وفك مرابطها، ورد العين على العائن، ورد الحسد على الحاسد، رد العين على العائن، رد العين على العائن بأسمائك وصفاتك، ورد الحسد على الحاسد بأسمائك وصفاتك، ورد السحر على السحر على الساحر بأسمائك وصفاتك، يا رب يا رب يا رب يا رب، رد الأذية على من آذى، اللهم رد الأذية على من آذى، اللهم رد الأذية على من آذى من إنس وجن، اللهم نجي عبادك المؤمنين، اللهم نجي إماءك المؤمنات، اللهم نجي عبادك المؤمنين، اللهم نجي عبادك المؤمنين، اللهم نجي عبدك هذا يا رب العالمين، اللهم نجي عبادك وإماءك المؤمنين يا رب، واجعلنا من المؤمنين، إنك على ذلك قدير بالإجابة الجدير، بسم الله بسم الله، يرقي الباطل من شيطان، من جان وشيطان، من جان وشيطان، من جان جان جان، يهودي يهودي يهودي، نصراني نصراني، ملحد مجوسي، ظالم ظالم، حاسد حاقد، بسم الله بسم الله، يرقي الباطل البطل من جان، من شيطان، ثعبان ثعبان ثعبان، تلوى في البطن، تلوى في البطن قويا عظيما شديدا، ومن ملوك الجن، ومن سلاطين الجن، ومن فراعنة الجن، أتى بالسحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة، أتى بعيون سامة، أتى بعيون قاطعة، أتى بعيون قاتلة، أتى بعيون عيون عيون، ردها يا ربنا، بسم الله بسم الله، يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي البطن مما فيه أثر، أثر تأثيرا بالغا بالالتهاب، بالأورام بالأورام بالأورام بالأورام، بالشلل، بالضر، بالسوء، بالشر بالشر، بسم الله بسم الله، يرقي البطن، البطن من عقد، من عاقد، من عقد وعاقد، ومن حسد وحاسد، ومن عين وشيطانها، بسم الله بسم الله، يرقي البطن، البطن البطن البطن البطن البطن، من سواد من سواد من سواد شديد فيه، من عظيم الضر، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أثر في البطن، بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم يا ربنا أبطل ما في البطن، اللهم أخرج ما في البطن، اللهم أبطل ما في البطن من أثر السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة يا رب العالمين، اللهم أخرج من في البطن، اللهم أخرج من في البطن شيطانا ماردا عفريتا ظالما، أخرج يا ربنا من سكن البطن. اللهم يا ربنا، اللهم اطب يا ربنا، اللهم اطب يا ربنا صفراء سحر وحسد معيد. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظلما عظيما احاق به يا ربنا، اثر عليه في بطنه وفي جميع جسده. بسم الله، بسم الله يركي البطن. اللهم اخرج يا ربنا صفراء، اخرج يا ربنا حمراء وسوداء وخضراء يا رب العالمين. وارق يا ربنا، وارق يا ربنا ماء سحر وحسد معيد. اللهم ارق يا ربنا ماء سحر وحسد معيد. اللهم يا ربنا افتح المخارج يا ربنا. بسم الله، بسم الله ارقي الامعاء، الامعاء، الامعاء. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن، بسم الله، بسم الله. الان يا ربنا، الان يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج، لتخرج، لتخرج الاشعار والاحساد والعيون ومن معهم يا رب العالمين، ومن فيهم يا رب العالمين، ومن عليهم يا رب العالمين. اللهم اخرجها، اخرجها، احللها، فكها، احللها، فكها، مزقها، مزقها، مزقها، مزقها. ومزقناهم كل ممزقه، مزقها، مزقهم، مزقها، مزقهم، مزقها، مزقهم. يا الله، يا الله، بسم الله، بسم الله. فرعى كانهم اعجاز نخل خاويه، بسم الله. فرعى، فرعى، بسم الله. اصرعهم يا ربنا، اصرع يا ربنا من سكن الجسد، من سكن البطن، البطن، البطن، البطن. مزقهم، مزقهم، اخرجهم، اخرجهم، اخرجهم، اخرج اخباثهم يا ربنا. واخرجت الارض اثقالها، واخرجت، بسم الله، واخرجت الارض اثقالها، بسم الله، بسم الله. فاخرج منها فانك رجيم، فاخرج، فاخرج، بسم الله. ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج. اخرجها يا ربنا من الاعلى ومن اسفل، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا اسهالا، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا اسهالا، اخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ارقي البطن، البطن، البطن، مما اثر، مما اثر، مما هو مدور، مدور، مدور على البطن وعلى الظهر، تدور على البطن والظهر كالحزام الاسود، كحزام القتل، كحزام الموت. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اقطع يا ربنا هذا الحزام، مزقه يا ربنا، اللهم مزقه، اللهم اصهره، اللهم اني اسالك يا ربنا، اللهم اني اسالك ان تقطعه، اللهم قطعه. وقطعناهم، قطعناهم، قطع يا ربنا هذا الحزام، اللهم قطع اثارهم، اللهم قطعهم يا رب العالمين، اللهم مزق اثارهم، اللهم مزقهم يا رب العالمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ارقي البطن، البطن، البطن، مما هو مربوط فيه ومعقود فيه وعليه ومن حوله، ومن حوله، من حوله، شديد، عظيم، قوي، قوي، قوي، قوي. أضعفه يا رب العالمين، قوي، قوي، قوي. أضعفه، أضعفه، أضعفه، قوي، قوي، قوي، قوي. أضعفه، أضعفه، أضعفه. إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. بسم الله، اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله، اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله، اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا ما نفخه، أطل يا ربنا ما نفخه، وعليك يا ربنا بمن نفخه، نفخه، نفخه، نفخه. بسم الله، بسم الله. أرقي البطن مما جمد فيه، مما تجمد، تجمد وتخمر، وتخمر، وتخمر. يصهر به ما في بطونهم. بسم الله، يصهر، يصهر، يصهر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وألقت ما فيها وتخلت، يقذف فيه، يقذف فيه، يقذف فيه، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بسم الله، بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، بسطة، بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، بسطة، بسطة، بسطة. وزاده بسطة في العلم والجسم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم، بسم الله بسم الله يرقي البطن، البطن البطن البطن، مما فيه وعليه، مما فيه وعليه، مما فيه وعليه، مما فيه وعليه، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، ومعقودة ومعقودة ومعقودة، وتشبه وتشبه وتشبك وتشعب وتشبك وتشعب وتشبث، بسم الله بسم الله يرقي البطن، البطن البطن البطن البطن البطن البطن، أعلاه وأسفله ونواحي، ناحيته اليمنى ناحيته اليسرى، بسم الله بسم الله يرقي البطن، البطن البطن البطن البطن، الجنوب الجنوب، الأخلاف الأخلاف الأخلاف، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج، لتخرج الأسعار كلها، لتخرج الأجساد كلها، لتخرج العيون كلها، لتخرج الشياطين كلها، لتخرج ليخرج من سكن كلهم أجمعين، بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أقسم عليك يا من سكنت البطن وأثرت على الجسد، أقسم عليك بالله العظيم، إلا خرجت إلا خرجت، أقسم عليك بالله، إلا خرجت يا عدو الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي البطن مما فيه، وأثر عليه وأثر على الظهر وأثر على المشي والحركة، وأثر وأثر بالأورام والآلام والأوجاع والأسقام، بسم الله بسم الله يرقي البطن، البطن لمن سكنه، بسم الله بسم الله، اقسم عليك يا من سكنت البطن، يا من سكنت البطن، يا من ضررت بالجسد، اقسم عليك بالله، يا خادمة يا حارسة يا ظالما يا عاشقة يا عاشقة يا حاقدة يا حاسدة، بسم الله اقسم عليك بالله، الا خرجت الا خرجت يا ظالم، الا خرجت يا يا يا يا, يا يا ظالم، إلا خرجت يا ظالم، إلا خرجت يا مرسولا، يا مرسولا بظلم، يا مرسولا بحسد وحقد، تخرج بأمر الله يا ظالم، بسم الله بسم الله بسم الله، أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، إن لم يخرج الآن فاللهم مزقه، فاللهم اقتله عليك به، اللهم عليك به، اللهم اقتله شر قتله، واجعله يا ربنا عبرة وآية، اللهم عليك به، عليك به يا ربنا وبجنوده وبمساعديه، عليك به يا ربنا وبمساعديه وبجنوده، بسم الله بسم الله، اخرجها يا ربنا عقدة عظيمة قوية، اخرجها اخرجها واخرجهم اجمعين، غلت ايديهم غلت غلت ايديهم غلت غلت غلت غلت، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، قل يا ربنا ايد عظيمة قوية شديدة طويلة قوية، يا الله غلها غلها غلها على هذه العقد، على هذه المرابط، على هذه العقد، على هذه المرابط، من أثر السحر والحسد والعين، بسم الله بسم الله، ارقي البطن، البطن من نفس من نفس من نفس تشبثت، من نفس نفس على الصحة والعافية وعلى القوة وعلى القوة وعلى حسن اسم وقامة، بسم الله بسم الله، يرقي البطن البطن البطن، مما فيه وعليه مما فيه وعليه مما فيه وعليه، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي البطن بسم الله، يرقي البطن بسم الله، يرقي البطن بسم الله، يرقي البطن بسم الله بسم الله بسم الله، اقسم عليك بالله، يا من سكنت البطن، يا من ضررت بالجسد، اقسم عليك بالله، يا من سببت شللا، يا من سببت ضرا، يا من سببت ورما، يا من سببت سحرا وحسدا، يا من سببت عقدا، يا من يا من ربطت، يا من عقدت، اقسم عليك بالله اقسم عليك بالله، إلا أحللت عقدك، إلا أحللت عقدك، إلا فكست مرابطك، إلا أحللت عقدك، إلا فكست مرابطك، من الجسد من الجسد، من الروح من الروح، من الرأس من الرأس، من البطن من البطن، من القفا من القفا، من الظهر من الظهر، من الحبل الشوكي، من العمود الفقري، بسم الله بسم الله، يرقي البطن البطن البطن، مما ثبت فيه ومما سمر فيه ومما عقد فيه، من الإبر من المسامير من الخيوط من الشعر من الشعر من الشعر، من أذن عظيم من أذن عظيم، ومما تعقد من مأكول ومما استشرى في الدم من مشروب من مشروب، بسم الله بسم الله بسم الله، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، افتح ربنا المخارج، لتخرج الأسحار كلها والأحساد كلها والعيون كلها ومن عليها ومن معهم يا رب العالمين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء، سبحانك سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك سبحانك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، الذي لا يضر مع اسمه مع اسمه مع اسمه مع اسمه شيء مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، في الله شك فاطر السماوات والأرض، بسم الله بسم الله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، وكبره تكبيرا، وربك فكبر، الله أكبر الله أكبر، على العقد وعلى عاقبها، الله أكبر الله أكبر، على السحر والساحر، الله أكبر الله أكبر على الحاسد والحاسدة على الحسد والحاسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله على أثر العين والعائن بسم الله احملها وفكها احملها وفكها من البطن من البطن من البطن من البطن أثرت على البطن أثرت على الأحشاء أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر ضيقت الصدر خوفت القلب سببت يأسا وقنوطا سببت يأسا وقنوطا أثرت على المشي والحركة أثرت أثرت تأثيرا بالغا على الظهر على الظهر بورم بورم بألم بالتهاب بالتهاب شديد أثرت على الجسد بالآلام بالآلام والأوجاع والدوخة والصداع في الرأس والآلام والأوجاع وعدم الإحساس في الأطراف وعدم الإحساس في الأطراف بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا بطن بسم الله بسم الله على الأحساس بسم الله بسم الله أخرج من فيها أبطل ما فيها أبطل ما فيه أبطل ما فيه أخرج من فيه أخرج ما فيه بسم الله بسم الله بسم الله أقسم عليك يا ظالم أقسم عليك بالله العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم إلا خرجت إلا خرجت إلا خرجت بسم الله بسم الله أسألك في أسمائك وصفاتك يا رب العالمين اللهم إني أسألك إن لم يخرج في هذه الساعة اللهم مزقه اللهم اقتله اللهم عليك به بسم الله بسم الله بسم الله الآن يخرج قيئا الآن يخرج إسهالا الآن يخرج يا ربنا الآن يخرج جشاء الآن يخرج جشاء الآن يخرج تعرق عرق الآن يخرج يا ربنا من أطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف بسم الله بسم الله يرقي الشق الأيمن الأيمن الأيمن الأيمن من الجسد من الجسد بسم الله يرقي الشق الأيمن الأيمن الأيمن اليد الرجل البطن الصدر الصدر الرأس بسم الله الظهر الظهر بسم الله بسم الله يرقي الشق الأيمن الشق الأيمن الشق الأيمن الشق الأيمن بسم الله بسم الله يرقي الشق الأيمن بسم الله يرقي الشق الأيمن اليد الرجل الرجل الرجل اليد اليد الرجل الرجل الرجل الرجل القدم القدم القدم الساقة الركبة الساقة الركبة الساقة الركبة الفخذة الفخذة الفخذة الفخذة الورك الورك الورك الورك بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الشق الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر بسم الله يرقي الشق الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر من الجسد من الجسد من الجسد من الرأس من الرأس من الصدر من الصدر من الصدر القلب القلب من البطن من البطن من الظهر من الظهر من الظهر الكتف الكتف الكتف الكتف الورك الورك الورك الورك الفخذ الفخذ الساقة الساقة الركبة الساقة الركبة الساقة الركبة الساقة والقدم والقدم بسم الله بسم الله يرقي الشق الأيسر الشق الأيسر الشق الأيسر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن ممن فيه ممن فيه أثر على سائر الجسد من ملك فيه من ملك من ملوك الجن في البطن في البطن من سلطان عظيم من سلاطين الجن في البطن في البطن من فرعون من فرعون من فراعنة الجن في البطن في البطن في البطن من ساحر عظيم من ساحر عظيم في البطن في البطن بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن من سحر من سحر وحسد حسد حسد عيون عيون عيون عيون وعقد عقد عقد عقد احللها احللها فكها احللها فكها احللها فكها احللها فكها بسم الله بسم الله بسم الله أرقي البطن البطن مما أفسده ممن أفسده مما أفسده ممن أفسده ممن عكره مما عكره ممن أفسده ممن عكره مما أفسده ممن أفسده مما أفسده ممن عكره مما عكره بسم الله بسم الله أرقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن بسم الله أرقي البطن بسم الله بسم الله اللهم أخرج يا ربنا الظالمين اللهم أخرج الساحرين اللهم أخرج الحاسدين اللهم أخرج العاشقين العاشقين في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات سكروا البطن سكروا البطن سكروا البطون وأثروا على العورات وأثروا على العورات بسم الله بسم الله بسم الله يبقي البطن البطن البطن البطن من ساكن عاشقة من ساكن عاشقة من عاشقة من عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة من عاشق وعاشقة بسم الله يرقي البطن البطن البطن من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة بسم الله يرقي البطن من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة بسم الله يرقي البطن البطن من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة بسم الله يرقي البطن من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة من عاشق وعاشقة أثروا على الرأس أثروا على المخ أثروا على الرأس أثروا على السمع البصر أثروا على الجلد أثروا بالتهاب أثروا بالأورام أثروا على الظهر، أثروا على الإحساس، أثروا على الأطراف، أثروا على الأطراف، أثروا على المشي والحركة، أثروا على القوة، القوة أبعدوها، أثروا على القدرة، القدرة سلبوها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يلقي البطن البطن البطن البطن من عاشق وعاشقة، من عاشق وعاشقة، من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، من حاقد وحاقدة، من حاسد وحاسدة، من عاشق وعاشقة، من ظالم وظالمة، من ساحر وساحرة. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عاشق وعاشقة، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من ثعبان ثعبان، من أسد من أسد، من وزغ من وزغ، من كلب وقطة، من جان من شيطان، من جان من شيطان. بسم الله بسم الله يرقي البطن، من شيطان من جان من شيطان، من شيطان، من نفس نفس نفس نفس نفس نفس. نزقها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا ظالمة، اقتلها يا ربنا، اقتلها. بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، فيما فيه مربوطة ومعقودة، فيما فيه مربوطة ومعقودة، أثر على المزاج، أثر على الأخلاق، أثر أثر على العصب، العصب شدة، العصب شدة، العصب مدة، العصب شدة، العصب قطعة، العصب قطعة. بسم الله بسم الله بسم الله. اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الأمر. بسم الله ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، ويسر لي امري، ويسر لي امري، ويسر لي امري، واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة احلل احلل احلل. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا رب البلاء والعداء، اخرج يا رب البلاء والعداء باسمائك وصفاتك يا رب الارض والسماء. يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، لا ترد ايدينا صفرا، فانها قد امتدت بين يديك. وانت الله الحي الكريم، وانت الله الحي الكريم، وانت الله الحي الكريم سبحانك. اللهم اجب الدعاء، اللهم اجب الدعاء، اللهم نجي يا رب عبدك وعبادك وامائك يا الله يا عظيم من كل بلاء، من كل وباء، من كل الاعداء يا رب الارض والسماء. يا مجيب الدعاء، ان ربي لسميع الدعاء، يا الله يا سميع الدعاء، اللهم اجب الدعاء واخرج الاعداء وشفاء من البلاء وشفاء من الوباء، انك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، مما هو مربوطة مما هو معقودة، مما هو مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة دائريا على البطن والظهر، على البطن والظهر، شدة شدة مدة مدة، أوثقة أوثقة، أحكمة أحكمة. بسم الله على القتل على الشلل، على القتل على الشلل، على الألم على الألم، على الوجع على الوجع. يا الله يا الله فكها، يا الله حللها، يا الله يا الله، مزق أثرا قويا عظيما يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن، مما فيه مما فيه من ورم، مما فيه من ورم، مما فيه من ورم، مما في الظهر من ورم، مما في البطن وفي الظهر من ورم، ورم ورم ورم ورم ورم، ورم عظيم قوي شديد كبير كبير، فساد مفسد مفسد على الفساد، على فساد الجسد مفسد مفسد. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي البطن من التهاب من التهاب من التهاب من التهاب من التهاب شديد، ومن تقرحات ومن تقرحات ومن تقرحات في المعدة في المعدة، ومن حرارة شديدة كالنار كالنار كالنار. يا الله يا الله يا الله، أبطل أثرها وعقدها. بسم الله بسم الله. أرقي البطن، البطن من عقدة عين، من عين عين عين عين على حسن جسم وقامة، عين عين عين على حسن الوسط، على حسن الوسط، على حسن الوسط، على الذكاء، على الذكاء بالرأس، وعلى البيان والفصاحة باللسان، وعلى القوة والنشاط في الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي أرقي الجسد، أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي جمال الروح، جمال الخلق، جمال الجسد. بسم الله بسم الله. أرقي القوة والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي القوة والحيوية والنشاط. بسم الله. أرقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن، مما هو مربوط. اللهم فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، واحل يا ربنا المعقدة، واصهر يا ربنا المجمدة، واخرج يا ربنا الساكن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا ما في البطن، ما في البطن، مربوط في الظهر، مربوط في الظهر، مربوط في الظهر، مربوط في الفقرات، في الفقرات، مربوط مربوط مربوط في في في في العضلات، مربوط مغروس في العضلات، مغروس في العضلات، مربوط مربوط مربوط مربوط